إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فصل. ويصح الخلع منجزا بلفظ المعاوضة لما فيه من المعاوضة، ومعلقا على شرط لما فيه من الطلاق. نستكمل أحكام الخلع. الخلع يصح منجز، منجز يعني الآن، خلعتك الآن لما فيه من المعاوضة، يعني زي البيع، زي شروط البيع، من شروط البيع أن يكون منجز. ومعلقا على شرط لما فيه من الطلاق، يعني لو جه فلان فأنت مختلعة. طب ينفع في البيع كده؟ بعتك هذا الكتاب إذا جاء فلان، ينفع؟ ما ينفعش. فإذا الخلع فيه صفتين، صفة تختص بأحكام البيوع، وصفة تختص بأحكام الطلاق. فهو ينفع هنا عشان خاطر شبه البيع، وينفع معلق لأنه إيه؟ شبه الطلاق. فأما المنجز بلفظ المعاوضة فهو أن يقول أو أن يوقع الفرقة بعوض. أنا خلعتك بألف، خلعتك بألف، أو طلقتك بألف. ابن حجر نقل الإجماع على أنه إذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلاق. ده إجماع، لو ناوي بالخلع الطلاق يقع طلاق. أو طلقتك بألف، أو أنت طالق بألف، يبقى ذكر العوض في مقابل الطلاق، يبقى ده خلع. فتقول قبلت، كما يقول بعتك هذا الثوب بألف، فتقول قبلت، خلاص. هذا قول القاضي. وقياس قول أحمد أنه يقع رجعيا ولا شيء له. لو كان بلفظ الطلاق هيبقى وقع طلاق رجعي وملوش فلوس، لأنه أوقع الطلاق الذي يملكه ولم يعلقه بشرط، وجعل عليه عوضا لم تبذله ولم ترضى به. يبقى لازم الخلع في رضاها، صح؟ لازم في الخلع رضاها، لأن هي لا تبذل مال فلم يلزمها. فأما المعاوضة الصحيحة فمثل أن تقول المرأة اخلعني بألف، أو طلق، هي اللي طلبت بقى، أو طلقني بألف، أو على ألف، أو علي ألف، طلقني وعلي ألف. فيقول طلقتك، كما تقول بعني ثوبك بألف، فيقول بعتك، فهو طبعا هيقول إيه؟ يرجع. غير الطلاق، الطلاق من شخص واحد، يعني هو يقول أنت طالق، إنما الخلع لازم قبوله إيه؟ هي تعرض ويقول قبلت، أو هو يقول لها أنا اختلعتك بألف وهي تقول قبلت، خلاص، لأن في معاوضة. ما دام في معاوضة يبقى لازم إيه؟ قبول الطرفين، بخلاف الطلاق. ولا يحتاج إلى عدد ذكر الألف في الجواب، لأن الإطلاق يرجع إليه كما يرجع في البيع، يعني مش لازم يقول قبلت بألف، كفاية أنه يقول قبلت. ولا يصح الجواب في هذا إلا على الفور، الجواب لازم يكون في الحال، تقول له كده اخلعني بألف، بألف جنيه، فسكت، تاني يوم قال قبلت، مش هينفع، صح؟ ليه؟ لأن لازم القبول يكون مع الإجاب فورا. ويجوز للزوج الرجوع في الإجاب قبل القبول، وللمرأة الرجوع في السؤال قبل الجواب، كما يجوز في البيع. يعني تقول اخلعني بألف، قبل ما يقبل خلاص خلاص أنا رجعت في كلام، لحقت نفسها، دي تنفع. زي ما يقولك إيه، بعتك هذا المحمول بألف، قبل ما انت تقول قبلت قلت لا خلاص رجعت في كلام، ده يجوز في البيع. واما المعلق، هو خلص كده ايه احكام المنجز. احكام المعلق بقى ان يعلق الطلاق على دفع مال، لو دفعت لي فلوس فانت طالق، ماشي، او ضمان المال، ضمانه يعني حد يضمنها، انا معيش فلوس، طيب لو ضمنك فلان انا ايه هطلق. فيقول إن أعطيتني ألفا أو إذا أعطيتني ألفا أو متى أعطيتني ألفا أو متى ضمنت لي ألفا فأنت طالق. فمتى ضمنتها له أو أعطتها لا ألفا أو أعطته ألفا طلقت، سواء كان على الفور أو التراخي، لأنه تعليق للطلاق على شرط فوقع بوجود الشرط كما لو عاري عن ذكر العوض. طب الطلاق المشروط أصلا إحنا ما ذكرناش حكمه لأن لسه الطلاق ما جاش. فالأو قال لها لو خرجتي من البيت فأنت طالق، ده شرط طلاق مشروط، يعني لو فعلت كذا يقع الطلاق. إيه حكمه؟ هنجيله بالتفصيل، بس يعني حكمه هنا هيلزمنا لأن هيتفرع عليه حكم الإيه؟ الخلع. في خلاف بين العلماء في نوع هذا الطلاق اللي هو الطلاق الذي وقع على شرط أو الطلاق المعلق. جمهور العلماء على أنه يقع بالشرط، منهم الأئمة الأربعة، إن هي لو خرجت تطلق، نوى الطلاق أو لم ينوي. وخالف بعض العلماء منهم شيخ الإسلام تيمية قال هذا يرجع إلى نيته، لأن هذا من قبيل الكناية، ربما أراد التهديد أو الوعيد فيكون يمين، يعني لو خرجت تبقى طالق، يعني والله لو خرجت لطلقك، يقصد ذلك. وده الراجح، إن هو كثير من الأزواج ينوي ذلك، ينوي إن هي إيه لا يريد طلاقها إنما هددها بالطلاق، ماشي. فلو كان ينوي الطلاق فعلا هيطلقها فعلا، لأنها ما عادتش لازمة، هو خلاص جاب آخره، كل يوم يجي البيت ما يلاقيهاش، فقال لها لو خرجت تاني من البيت من غير إذن تبقى أنت طالق، وكان ناوي الطلاق كده يقع. فكده المشكلة هنا اتحلت، لأن هنا الخلع المعلق كالطلاق المعلق، يعني ينوي ماشي. ويكفي في العطية أن تحضر المال، مش لازم ياخده. هو بيقول إيه أعطيتني ألفا، العطية يعني إيه هتحط له الفلوس على الترابيزة، كده أعطته، مش لازم بقى العطاء اللغوي إن هو يعني يقبضه، لأنه وضعه على الترابيزة ده قبض. ويكفي في العطية أن تحضر المال ويأذن في قبضه، أخذ أو لم يأخذ، لأن اسم العطية يقع عليه، يقال أعطيته فلم يأخذ. فإن أعطته بعض ألف، بعض الألف لم تطلق، لأنه لم يوجد الشرط، ما كملتش الشرط اللي هو إيه المعلق عليه. وإن قالت طلقني بألف، فقال أنت طالق بألف إن شئتي، لم تطلق حتى تشاء، قالت لي طلقني وخد مهرك، وخد المهر اللي أنت دفعته، خد مهري. قال لها لو عايز أنا أطلقك أنت حر برأيك، فأنت طالق لو شئتي، علق الطلاق على مشيئته. هو ذكي بقى، ماشي. قال لها انت طالق ان شئت لو عايزه، انت طالق لو عايزه، بلهجتنا دي ما تبقاش طالق. دي لو قالت انا عايزه تبقى طالق، طبعا هي مش هتعرف ترد، انت طالق لو عايزه، انت طالق ان شئت. فلم تطلق حتى تشاء، لانه علق على مشيئه فلم يقع الا بها. وسواء شاءت على الفور او التراخي، فرضنا انها ايه فكرت وجت سالت واحد فقال لها ايه لو انت قلت شئتي تبقي طالق، فراحت بسرعه تاني يوم قالت له شئت، تطلق. نصيحه غاليه، لازم تقول باللفظ، لازم تقول باللفظ علشان خاطر احنا هنعرف مشيئتها ازاي. انا موافقه، ماشي، ما ده لفظ برضه، يعني أنا قصدي إن هي أي لفظ أي لفظ على القبول، يعني لأنه جعل المشيئة شرطا فأشبه تعليقه على دخول الدار. إذا قال أنت طالق وعليك ألف، طلقت رجعي. هي بقى هم هنا ليه؟ لأن ما فيش طرفيه، بيقولها أنت طالق وعليك ألف جنيه، دي مش هيبقى خلع، هيبقى طلاق رجعي، لان احنا قلنا شرط في الغلع انها تقول ايه رضيت، هي ما رضتش، ده هو طلقها اصلا، قال لها انت طالق. طلقة رجعية ولا شيء له، لأنه لم يجعل الألف عوضا للطلقة ولا شرطا فيها، إنما عطفه على الطلاق الذي يملك إيقاعه، فوقع ما يملكه دون ما لا يملكه. وإذا قال أنت طالق على ألف أو على أن عليك ألف، فعن أحمد فيها مثل ذلك، لأن على ليست حرف شرط ولا مقابلة، ولذلك لا يصح أن تقول بعتك ثوبي على ألف. وقال القاضي لا يقع الطلاق بها حتى تقبل ذلك، يعني هو قال لها إيه، أنت طالق على ألف. الإمام أحمد المذهب ده المذهب إنها تطلق وليس عليها شيء. القاضي أبو يعلى اختيار ابن عقيل قال إن هو يقف على قبوله، لو قال قبلت هيبقى خلع خلاص، يعني هي الفكرة في الايه في اللفظ بس، لأنها أجريت مجرى الشرط والجزاء بدليل قوله تعالى في قصة شعيب إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، على أريد أن تفعل ذلك على، فأجرها مجرى الشرطة فوافق. وقوله سبحانه فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، ده عقده، هنديك خرج يعني فلوس على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال أنت طالق ثلاثا على ألف أو بألف، فقالت قبلت واحدة بثلث الألف، لم يقع لأنها لم تقبل ما بذله. فأشبه ما لو قال بعتك عبيدي الثلاثة بألف، فقال قبلت واحدا بثلث ألف، طبعا ده مش عقد. وإن قالت قبلت واحدة بألف وقع الثلاث واستحق الألف، لأنه علق الثلاث على بذلها للألف وقد وجد، برضو كانت ثلاث طلقات. فإن قال أنت طالق ثلاثا واحدة منها بألف، طلقت اثنتين ووقفت الثالثة على قبولها، ولم يبق من طلاقها إلا طلقة. هو قال لها أنت طالق ثلاثا واحدة منها بألف، يبقى في اتنين ايه وقعوا مجانا، اتنين وقعوا مجانا، والتالتة واقفة على انها تقول ايه وافقت، ماشي. ده على قول الجمهور ان الطلاق الثلاثة لو كان بلفظ واحد يقع ثلاثة، ده برضو مسألة فيها خلاف. والأئمة الأربعة على ده مسألة خطيرة، الأئمة الأربعة بيضيقوا في الطلاق تضييق شديد جدا، الأئمة الأربعة على إنه لو قال لمراته أنت طالق ثلاثا ما بقتش مراته، دي طلقة بائنة بيننا كبرى، دي الأئمة الثلاثة الأئمة الأربعة على كده، وفتوى عمر بن الخطاب. ولكن شيخ الإسلام تيمية أيضا قال ان تقع واحده، يعني ده طلاق بدعي فيقع واحده، لو قال لها انت طلق بالثلاثه تقع واحده، ماشي. ولكن مذهب الائمه الاربعه دايما اللي هو مذهب عمر بن الخطاب يضيق في حالات الطلاق عشان الناس لا تتساهل في الطلاق، فده مذهب، ده اتجاه مذهبي واخد بالك، اخذ بيه عمر بن الخطاب ومن بعده من المفتين. دلوقتي في الأزهر بياخدوا بالعكس تماما، وبعض المفتين حتى شيخ الإسلام تيمية هو اللي أول واحد عمل كده، أول واحد أفتى في الطلاق بالتسهيل بناء على أدلة، فسهل في موضوع الطلاق. ولكن في تجاوزات بقى، احنا ممكن نوصل لتجاوزات، في حاجات مقبولة حاجات غير مقبولة فقهية زي الطلاق الشفوي وغير ذلك، أو انت طالق بالهمز، كل ده مش مقبول أصلا لأنه خطأ. وإن قالت طلقني طلاق، إحنا قلنا طلاق ثلاثة، فقال أنت طلق الاثنتين الأولى بغير شيء والثالث والثانية بألف، بانت بالثلاث ولم يستحق شيئا. وإن قالت الأولى بألف، وإن قال الأولى بألف استحق الألف إذا قبلت. وإن قالت طلقني بألف، فقال فإن قال أنت طلق ثلاثا واحدة منها بألف، طلقت اثنتين ووقفت الثالثة على قبولها، دي قلنا، ولم يبق من طلقها إلا طلقة خلاص. فقال أنت طالق اثنتين الأولى بغير شيء والثانية بألف، بانت بالثلاث. أنت طالق اثنتين الأولى بغير شيء والثانية بألف ولم يستحق شيئا، لا ولم يبقى من طلقها إلا طلقة. فقال فقال ديت تبع المسألة اللي فاتت، هي مسألة واحدة. شوف طلقت الثنتين ووقفت الثالثة على قبولها، دي مفهومة ماشي، ولم يبقى من طلقها إلا طلقة، خلاص كده. فجاء لها بقى إيه لما بقي طلقة، أنت طلق اثنتين، الأولى بغير شيء والثانية بألف، هي ما بعتلهاش غير طلقة واحدة أصلا، فالأولى بغير شيء دي خلاص خلصت الثلاثة، التالتة بقى دي رابعة ماشي. فصل. وإن قالت طلقني بألف، ستات مش عايزة تعيش والله يا مولانا. كان في الفقهاء في باب الطلاق بيضربوا أمثلة لأن الست اللي عايزة تعيش، يعني إن لو قال لها جوزها أنت طالق إذا وقفتي وأنت طالق إذا قعدتي تعمل إيه؟ تقول لا تقف ولا تقعد، تنط. وأنت طالق إذا نمتي ما تنامش، تقرفص. يعني إيه؟ بيقولوا لها الحلول عشان هي لو عايزة تعيش إيه؟ تمشي حالها. هنا بقى كل شوية طلقني بألف، طلقني معاه فلوس. باب الخلع ستات ايه عايزة مفتريين شوية، باب الطلاق ستات غلابة. وإن قالت طلقني بألف فقال خلعتك ينوي به الطلاق، أو قلنا الخلع طلاق، استحق الألف لأنه طلقها. وإن لم ينوي الطلاق وقلنا ليس بطلاق لم يستحق العوض. المسألة مبنية على ايه؟ ان الخلع لو كان بلفظ الطلاق وينوي الطلاق يقع ايه؟ طلاق، ده فيه اجماع. طب الخلع لو كان ينوي الخلع بلفظ الطلاق، هنا بقى وان لم ينوي الطلاق يبقى هيقع طلاق. طب هنا بقى الخلع بعوض بلفظ الطلاق، بلفظ الخلع وينوي الطلاق ولا ينوي الطلاق هيقع خلع ماشي. يعني هو قال إن قالت طلقني بألف فقال خلعتك ولم ينوي الطلاق وقلنا ليس بطلاق لم يستحق العوض، لأنها استدعت فرقة تنقص عدد الطلاق فلم يجبها إليه ويكون كالخلع بغير عوض. هي قالت له طلقني، هو قال لها خلعتك، هي قالت له طلقني بألف فقال لها خلعتك. عاوز ياخد الالف ويحفظ الطلاق. لا بيقولك لا مش هيقع خلاص. ليه؟ لانه ما طلقهاش بالعوض وما خلعهاش بعوض، صح؟ لان لو واحد قال لمراته خلعتك كده من غير عوض ما لا يقع خلع، ولو نوى الطلاق هيقع طلاق، لازم الخلع في مقابل عوض. فهو هنا الحركة انها قالت له طلقني بعوض وهو ما نواش الطلاق ونوى الخلع بغير عوض فمش هيقع. يعني في موضوع الخلع طبعا دي صعبة عشان خاطر نفهمها لحد، هو بيقول الخلع، هي قالت طلقني بعوض فهو نوى الخلع بعوض بنفس العوض. اللفظ نفسها مش هحكم عليها الا بنيته، اذا كان ينوى الطلاق كلها ده راجع للنية. راجع للنية ما كانش يبقى. ويحتمل لانها استدعت فرقة، فرقة تنقص عدد الطلاق اللي هي الفرقة اللي هي قالت له طلقني تنقص عدد الطلاق فلم يجبها إليه ويكون كالخلع بالعوض، لأنه ما قالش خلعتك على ألف. ويحتمل ألا يقع بها شيء لأنه إنما بذل خلعها بعوض ولم يحصل فلم يقع. وإن قالت اخلعني بألف فقال طلقتك بألف، دي عكسها بقى، وقلنا الخلع فسخ ففيه وجهان، أحدهما له الألف لأن الطلاق بعوض نوع من الخلع، ولأنها استدعت فرقة لا تنقص عدد طلاقها اللي هو الخلع يعني، فأتى بفرقة تنقص عدد طلاقها وهذه زيادة. وده الراجح أنه يقع خلع وطلاق مع بعضه، يعني هيبقى إيه لها عدة طلاق. والثاني لا يستحق شيئا لأنه لم يجبها إلى ما سألت. وإن قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة وقعت رجعية ولا شيء له لأنه لم يجبها إلى ما سألت، فإنها استدعت فرقة تحرم بها قبل زوج آخر فلم يجبها إليه، وإن لم يكن بقي من عدد طلاقها إلا واحدة استحق الألف، لأن هذه الثالثة علمت أو لم تعلم، لأن القصد تحريمها قبل زوج آخر وقد حصل ذلك. وإن قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا طلقت ثلاثا وله الألف لأنه حصل ما طلبته وزيادة. قال تطلقني بألف، قال لها أنت طالق بالثلاثة، فهيقع يقع الثلاثة على مذهب الحنابلة والجمهور، يقع الثلاثة ويأخذ الألف، يأخذ العوض. يعني هو الكلمة ألف هنا مقصود بها العوض بغض النظر عن مثال يعني. وإن قالت طلقني عشرا بألف فطلق ثلاثا استحق الألف، لأن كلمة عشرة ليس لها معنى غير الفرقة الإيه؟ المحرمة، المحرمة لهو يعني. استحق الألف في قياس المسألة التي قبلها لأنه حصل المقصود، وإن طلق أقل من ذلك لم يستحق شيئا لأنه لم يجب سؤالها. فإن قالت طلقني بألف إلى شهر فقال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، استحق الألف. ده كل ده في إيه؟ في مسألة التنجيز والتعليق. استحق الألف ووقع الطلاق عند رأس الشهر بائنا لأنه بعوض، وإن طلق قبل رأس الشهر طلقت ولا شيء له لأنه اختار إيقاع الطلاق من غير عوض. وإن قالت لك علي ألف على أن تطلقني متى شئت من الآن إلى شهر، متى شئت، فطلقها قبل رأس الشهر وقع الطلاق واستحق الألف لأنه أجاب إلى ما سألت. أنتوا عندكم شئت ولا شئت؟ على أن تطلقني متى شئت، صح؟ ما عندكوش؟ لا، هي الصح شئت لو ما عندكوش تشكيل يعني هي بتقول له لو أنت يعني أنت لو أنت عايز أنت يعني. وقال قاضي تبطل التسمية وله صدقها، تسمية اللي هو شهر يعني، لأنه زمن الطلاق مجهول. وإن قالت إحدى زوجتيه طلقني وضرتي بألف، ماشي كده، ففعل صح الخلع فيهما، ماشي، لأن الخلع مع الأجنبي صحيح يعني، هي هو متجوز اتنين فهو بيقول لها أنا هطلقك، قالت له طلقني بعوض يعني خلعني بألف، فما قالتلوش كده بقى، قالت له طلقني أنا وضرتي بألف، فقال لها إيه؟ وافقت، هي اللي هتدفع، فهما الاثنين ايه دخل عليهم هما الاثنين. هي قالت طلقنا احنا الاثنين، قال لها انتوا الاثنين طلق، ذنبها بقى مش ذنبها، هو اللي عمل بنفسه، هيقع الطلاق على الاثنين، خلع برضه، خلع وعلى الثانيه خلع، ما دام العوض على الاثنين، مش قلنا الخلع لازم الطرف يقبل الطرف الثاني يقبل؟ هي ما قبلتش، لا بس هنا مش دفعه عشان تقبل، لان الخلع مع الاجنبي صحيح. وان طلق احداهما ممكن يكون هيقع مع الثانيه طلاق، بس هنا قال صح الخلع فيهما، يعني صحح ان يدفع اجنبي لمال الخلع. بس ده صعب، ده ممكن واحد يفسد على الازواج يقول له انا هدفع لك المهر. بص، شرط صحة الخلع موافقتها لأنها اللي هتدفع. فلو فرضنا واحد أجنبي هيدفع، جي واحد في النص كده قال لي اخلع زوجتك وليك ألف، فقال لها ايه خلعتها، يبقى ده خلع صحيح ولا لا؟ خلع صحيح، مش لازم تبقى موافقة. وإن طلق إحداهما لم يستحق شيئا لأنه لم يجبها إلى ما سألت، فلم يستحق ما بذلت، كما لو قال في المناضلة، مناضلة اللي هي السباق يعني، من سبق بسهمين فله ألف فسبق بأحدهما. وقال قاضي تبين المطلقة وعلى الباذلة حصتها من الألف، اللي دفعت فلوس دي هتدفع الألف، وتبين المطلقة، كما لو قال من رد علي عبدي فله ألف، فرد أحد عبدي فله ألف، فرد أحدهما يأخذ نص. وإن قالت طلقني بألف على أن تطلق ضرتي بألف فكذلك. وقال القاضي إذا لم يفي بشرطها فله الأقل من المسمى في صداقها أو الألف. فصل. وإن قال لزوجتيه أنتما طالقان بألف فقبلتا طلقته وتقسطت الألف بينهما على قدر صداقيهما، هنا بقى ليه هنا بقى قال لازم يقبله؟ عشان هما اللي دافعين خلاص، لأن احنا قلنا الخلع عبارة عن بعوض، يبقى حكم البيع ولا يشترط قبولها في لو واحد دافع من بر، لان الطلاق كده كده بيقع، فهيبقى زي الايه، فهيبقى زي الطلاق، مش لازم رضاها يعني. وعلى قول ابي بكر قال ابو بكر غلام الخلال يعني يكون بينهما نصفين، يعني الالف هيبقى ايه بينهم هما الاثنين، قوله فيما اذا تزوجهما بألف، يعني فرضنا ان هو اتجوزهما هما الاثنين بألف، يبقى كل واحده تاخد 500. وان قبلت احداهما بانت ولزمتها حصتها من الألف 500، وان كانت احداهما غير رشيده فقبلتا بانت الرشيده بحصتها ولم تطلق الاخرى، لان احنا قلنا الخلع شرط فيه الايه الرشد، لان فيه عوض، لان بذلها للعوض غير صحيح. وان قال انتما طالقان بألف ان شئتما، فقالتا قد شئنا، فهي كالتي قبلها، الا ان احداهما اذا شاءت وحدها لم تطلق واحدة منهما، لأن مشيئتهما معا شرط لطلاقهما، فلا يوجد بدون شرط. فإن قالتا قد شئنا وإحداهما صغيرة أو مجنونة فكذلك، طبعا لأن مشيئة المجنونة والصغيرة غير مقبول، لأن مشيئتهما غير صحيحة. وإن كانت سفيها طلقتها، لأن مشيئتهما صحيحة، وعلى الرشيدة حصتها من العوض، ويقع طلاق السفيها رجعي ولا عوض عليها، لأنه لأن بذلها له غير صحيح. وكل ما جاز صداقا جاز جعله عوضا في الخلع. يعني إيه بقى عوض الخلع؟ كل اللي ينفع صداق ينفع يكون عوض في الخلع. ونقل بعض العلماء في ذلك الإجماع، منهم البدر الدين العيني في كتابه البناية شرح الهداية، نقل الإجماع على ذلك قليلا كان أو كثيرا. وقال أبو بكر لا يأخذ أكثر مما أعطاه، فإن فعل رد الزيادة. دي رواية عن أحمد. والمذهب الأول قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به عام، تفتدي بأي حاجة، قال لها كده، قال لها مش مطلقك إلا على 1,000,000 جنيه، وهو مديها مهر 1,000 جنيه، ليه حق ولا لا؟ ليه حق. وروت الربيع بنت معوذ قالت اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي. شوف قد ايه يعني بما دون عقاص رأسي، التوكة، اختلعت بالتوكة. فأجازها عثمان، ولأنها عوض عن ملك منافع البضع أشبه الصداق، ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاه، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ثابت بن قيس أن يأخذ من زوجته حديقته ولا يزداد، ده المستحب أنه يأخذ الصداق. وحكم حكم الصداق في أنه إذا وجد به معيبا خير بين قيمته وأخذ أرشه، وفي أنه إذا خالعها على عبد فبان حرا أو خل فبان خمرا فله قيمته العبد أو مثل الخل. وإن خلع بحر أو خمر يعلمانه وهما مسلمان فهو كالخلع بغير عوض، يبقى غير صحيح، لأنه رضي منها بما ليس بمال، بخلاف ما إذا لم يعلم فإنه لم يرضى بغير مال فرجع بحكم الغرور. فإن كان كافرين فأسلم أو تحاكم إلينا بعد قبضه فلا شيء له، لأن حكمه مضى قبل الإسلام. وإن أسلم قبله فظاهر كلام الخرقي أنه يجب له العوض، لأنه لم يرضى بغير عوض، خلاص يبقى اعتبر مسألة كأنهم ما يعرفوش، أشبه المسلم إذا اعتقده عبدا أو خلا. قال قاضي في الجامع لا شيء له، لأنه رضي بما ليس بمال فأشبه المسلم. وقال في المجرد له مهر المثل، لأن العوض فاسد ويرجع إلى قيمة المتلف وهو مهر المثل. ويحتمل أن يجب له قيمة الحر لو كان عبدا، وقيمة الخمر عند الكافر عند الكفار، لأنه رضي بمالية بمالية ذلك، فأشبه المسلم إذا اعتقده عبدا أو خلا. كلام واضح ان هو يعني ايه، لو كان على عقد فاسد ويعلم بفساده فلا شيء له، لو كان لا يعلم بفساده يبقى هو طلق على عوض، يبقى له مثله، مثل القيمة. يصح الخلع على عوض مجهول في ظاهر المذهب. طب فرضنا قالت له ايه، انا هطلقك على اللي في طلقني على على على على في الكيسة او عليها عليه دين ليها مجهول، عليها عليه فلوس ليها مجهولة، فقالت له طلقني ومالكش حاجة عندي ومش عايز حاجة منك، هو مجهول، هيصح الطلاق، هيصح الخلع. وقال أبو بكر لا يصح لأنه عقد معاوضة، فلا يصح بالمجهول كالبيع، ولنا أن الطلاق معنى يصح تعليقه بالشرط، فجزا يستحق به المجهول كالوصية. وفيه مسائل خمس، أحدها أن تخالع في إيه اللي فيه مسائل خمس اللي هو الطلاق على عوض مجهول، في خمس مسائل، أحدها أن تخالعه على ما في يدها من الدراهم، فإن كان في يدها دراهم فهي له، وإن لم يكن فيها دراهم فله ثلاثة. قالت له اخلعني على ما في يدي من الدراهم، وكان في يدها كبش الدراهم، يبقى ايه تحط الدراهم ويخلعها عليه. طب فإن لم يكن فيها شيء هيخلعها على أقل ما يطلق عليه ايه دراهم اللي هي ثلاثة، أقل الجمع، نص عليه أحمد لأنه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة، ولفظها دل على ذلك، فاستحقه كما لو وصى له بدراهم. المسألة الثانية، خلعها على ما في بيتها من متاع، ده مجهول برضه، فإن كان فيه متاع فهو له قليلا كان أو كثيرا، لأن الخلع على المجهول جائز فهو كالوصية به، وإن لم يكن فيه متاع فله أقل ما يقع عليه اسم المتاع كالمسألة قبلها وكالوصية. وقال القاضي وأصحابه له المسمى في صداقها، يعني له إيه العفش اللي مكتوب في القايمة، لأنها فوتت عليه البضع بعوض مجهول، فيجب قيمة ما فوتت عليه وهو صداقها، وهذا التعليل يبطل بالمسألة التي قبلها، اللي هو إيه التعليل اللي هو لأنها فوتت عليه البضع بعوض مجهول، هو رد بقى على مسألة العوض المجهول بقى أنه هو حر أسقط حقه، المهم يبقى عوض. طيب مسألة ثالثة، خلعها على دبة أو حيوان أو بعير أو ثوب أو نحو ذلك، أو قال إن أعطيتني دبة نكرة، دبة أو بعيرا أو بقرة فإنها تطلق ويملك ما أعطته من ذلك، فإن اختلف فيما يجب له فالواجب أقل ما يقع عليه الاسم في قياس قول أحمد. هنرجع بقى لأقل حاجة اسم الدبة تطلق على إيه، مش مشهور عندنا في اللغة، هنا في اللهجة بتاعتنا كلمة دبة يعني حيوان مركوب، حمار، بغل أو بعير، إنما الدبة في اللغة كل ما يدب، بعير يعني إيه جمل، بقرة أي بقرة. وفي قول القاضي وأصحابه يجب لها صداقها، ووجه القولين ما تقدم، نفس الكلام بتاع القاضي وأصحابه خلف المذهب فيها، قالوا المجهول لازم يبقى مقيد بالإيه بالمهر بتاعها. الرابع، خالعها على عبد مطلق، عبد مطلق يعني نكرة من غير ألف ولام، أي عبد، أو قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق، فالحكم فيها كالتي قبلها. قال أبو الخطاب نص أحمد على أنه يملك العبد الذي أعطته، وقال قاضي له عبد وسط بناء على قوله في الصداق، وقال أبو الخطاب يجب له صداق، يجب له صداقها، ووجههما ما تقدم. كده أبو الخطاب خالف الإيه القاضي في المسألة دي وما خالفوش في الباقي. الخامسة، خالعها على ما يثمر نخلها أو على ما تحمل أمتها أو على ما في بطن الأمة من الحمل أو ما في ضرع الشاة من اللبن أو على ما في النخلة من الثمر فله ما سمي له إن وجد منه شيء، وإن لم يوجد منه شيء فقال القاضي لا شيء له، لأنهما دخلا في العقد مع تساويهما في العلم بالحال ورضاه بما فيه من الاحتمال، فلم يكن له شيء كما لو خلعها على ما ليس بمال، فإذا لم يستحق شيئا كان كالخلع بغير عوض. وقال أحمد إذا خلع امرأته على ثمر نخلها سنين فجائز. هنا بقى قال لك إيه على ثمر النخل، طلعوا النخلة ما لقوش ولا إيه بلحة، يبقى كده الخلع صحيح ولا باطل؟ القاضي قال لم يستحق شيء والخلع صحيح، والراجح ان هو ده لازم يبقى عوض مجهول، ده مش عوض اصلا خلاص. فهنا بيقول كالخلع بغير عوض، الخلع بغير عوض حكمه ايه؟ خلع باطل ماشي، والراجح ان هو باطل لانه ما لقاش العوض، احنا قلنا عوض مجهول، مجهول موجود. ان شاء الله يطلع بره يلاقي فسيلة يلاقي بلحة لسه ما أصمرتش، ده عوض. إذا خلع امرأته على ثمر نخلها سنين، قال لها بصي 5 سنين حاخد ثمر النخل، ده مجهول ومعدوم كمان، في شيء معدوم. فالإمام أحمد قال جائز، لأنه إيه؟ ترضيه بشيء، فجائز ترضيه بشيء. يعني إيه ترضيه بشيء؟ تبديله شيء مكانه. طب فقيل له فإن حمل نخلها، قال هذا أجود من ذاك. قيل له يستقيم هذا، قال نعم جائز. قال القاضي قوله ترضيه بشيء على طريق الاستحباب، لأنه لو كان واجبا لا تقدر بتقدير يرجع إليه. وفي معنى هذا إذا خلع على حكم أحدهما أو حكم أجنبي، هنا معنى كلمة الإمام جائز وترضيه بشيء يعني يصح الخلع وتعطيه أي حاجة. هيصحح مسألة الخلع، الخلع صح لأنه في عوض، سنين ده عوض باطل، بس اللي محمولة دلوقتي موجود، يعني في عوض موجود دلوقتي والباقي معدوم. في فرق بين عوض معدوم وعوض مجهول. العوض المعدوم لا يصح الخلع عليه، إنما العوض المجهول يصح عليه. فلما قال لها خلعتك على ثمر نخلك سنين، 5 سنين من ضمنها اللي موجود دلوقتي، فحيصح في الموجود ويبطل في الباقي. فالإمام أحمد قال يرضيه بشيء، ووجهها يعني وجهوها بأنه هو إيه على سبيل الاستحباب يعني. هل ممكن نصحح المسألة اللي قبلها على طول اللي هي الخلع والعوض؟ ترضيه بشيء؟ إن ترضيه بشيء؟ لا ده مجهود، ده ما لقيتش حاجة أصلا. يعني هنا في الحالة دي على هو لقى في مجهول. وفي معنى هذا إذا خلع على حكم أحدهما أو حكم أجنبي أو على ما في يدها أو بيتها أو بمثل ما خلع به فلان زوجته ونحو ذلك، وقال أبو الخطاب يرجع عليها بصداقها في هذه المواضع كلها لما تقدم. وقال ابن عقيل إن خلع على حمل أمتها فلم يخرج الولد سليما فله مهر المثل. إذا قال إذا أعطيتيني عبدا فأنت طالق، فأعطته عبدا لها ملكه وطلقت سليما كان أو معيبا قنا أو مدبر، لأن اسم العبد يقع عليه فقد وقع وجد شرط الطلاق، وإن دفعت إليه حرا لم تطلق لأنها لم تعطيه عبدا ولم تملكه شيئا، وإن دفعت إليه عبدا معضوبا مغصوبا لم تطلق لأن معنى العطية التمليك ولم تملكه شيئا. وإن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فدفعته إليه، فإذا هو حر أو مغصوب لم تطلق لذلك، لأنه ما بقى مش ملكها أصلا، وعنه تطلق وله قيمته. وإن خرج معيبا لم يرجع عليه بشيء، ذكره أبو الخطاب. المذهب الأول أنه لم يقع الطلاق، ذكر أبو الخطاب لأنه شرط لوقوع الطلاق، فأشبه ما لو قال إن ملكته فأنت طالق ثم ملكه. وقال القاضي له رده ورجوع بقيمته أو أخذ أرشه لأنها خلعته عليه، أشبه ما لو قالت اخلعني على هذا العبد فخلعها. وقال فيما إذا قال إن أعطيتيني عبدا فأنت طالق يلزمها عبدا عبد وسط لذلك، وإن قال إن أعطيتيني 1000 درهم فأنت طالق، ونوي صنفا من الدراهم حمل العقد عليه، وإن أطلق حمل على نقد البلد كالبيع، وإن لم يكن للبلد نقد غالب حمل على ما يقع عليه الاسم، ولا يقع الطلاق بدفع 1000 عددا ناقصة الوزن، ولا بدفع نقرة زنتها 1000، النقرة اللي هي الذهب، لأن الدراهم في عرف الشرع المضروبة الوازنة، وإن دفعت إليه مغشوشة تبلغ فضتها 1000 طلقت بوجود الصفة، وإن نقصت عنها لم تطلق لأن الدراهم اسم للفضة. فإذا خلعها على رضاع ولده مدة معلوما صح، لأن الرضاع بأجرة. ونقل ابن هبيرة الإجماع على ذلك، على صحة الخلع بالرضاع، خلافا لابن حزم صح، وإن أطلق صح أيضا، وينصرف إلى ما بقي من الحولين لأن الله تعالى قيده بحولين فينصرف الإطلاق إليه. فإن ماتت المرضعة أو الصبي أو جف لبنها قبل ذلك فعليها أجرة المثل لما بقي من المدة، لأنه عوض معين تلف قبل قبضه فوجبت قيمته أو مثله، كما لو خلعها على قفيز فهلك قبل قبضه، وإن خلع على كفالة ولده 10 سنين صح، ويرجع عند الإطلاق إلى نفقة مثله كما ذكرنا في الإجارة. كفالة الولد اللي هو إيه؟ نفقته. فإن ماتت في أثناء المدة فله بذل بدل ما يثبت في ذمته. ويجوز التوكيل في الخلع من الزوجين، ده قال ابن قدامة بلا خلاف، ومن كل واحد منهما مع تقدير العوض وإطلاقه، لأنه عقد معوضة فجاز ذلك فيه كالبيع. فإن وكل الزوج فخالع وكيله بما قدر له أو بزيادة عليه أو بصداقها عند الإطلاق أو زيادة عليه صح، ولزم المسمى لأنه امتثل أمره أو زاد خيرا. وإن خلع بدونه، يعني إيه؟ الزوج مسافر فقال لوكيله اخلع زوجتي، ولكن يعني إيه ب10,000، فراح هو شاطر بقى فاصل لغاية ما وصل لهم 15,000، فبيقولك حاجة صح الخلع، وليه المبلغ 15؟ لأنه زادوا خيرا. طب فرضنا هو قال له ب10,000 راح خلعها ب2,000 جنيه، ففيها وجهان. أحدها لا يصح اختاره ابن حامد لأنه خالف موكله، فلم يصح تصرفه كما لو وكله في خلع امرأة فخالع أخرى. الثاني يصح ويرجع على الوكيل بالنقص، الخلع صح وتجيب لي 8,000 جنيه الباقيين، تديني 10 وتروح تتصرف معه. اختار أبو بكر، وده المذهب، أن يصح الخلع لأنه على العوض، لأنه أمكن الجمع بين تصحيح التصرف ودفع الضرر فوجب كما لو لم يخالف. وذكر القاضي وجهين آخرين زيادة عن الوجهين دول، يبقى فيه 4 أوجه. أحدهما يتخير الزوج بين قبول العوض ناقصا وبين رده وله الرجعة، يقول لهم إخواننا خدوا 2,000 جنيه دولت وتبقى طالق وليه إنه يرجع. الثاني يسقط المسمى واجب مهر المثل، لأن القاضي أصلا عنده إن الخلع على مجهول ليه مهر المثل، خلاص يعني القاضي الخمس حالات اللي قالوها دولت هو مش معترض عليه، بيقول أي عوض مجهول هنلغيه وهتدي له مهر المثل. وإن عين له جنس العوض، هنا بقى دي مسألة تانية، ماشي، إن عين له جنس، يعني الزوج عين للوكيل جنس العوض، قال له طلقها على العربية اللي معاه. بس المسألة اللي في حكاية يسقط المسمى ويجب مهر المثل، أسقطه ليه؟ هو الوكيل اللي جه قال له أنا عاوز 2,000 بس، لا هم فصلهم فوافق على 2,000 بغض النظر أنه قال 2,000 ولا لا، يسقطه ليه؟ ما هوش مقبول إيه؟ لأن هنا الوكيل خالف أمر الموكل فبطلت الوكالة، فلما بطلت الوكالة بقى العوض على مبلغ مجهول، لان خلاص الوكاله هو الوكاله اصلا بطله، لان هو لم يطيع امر الوكيل، لان هو ملوش حق ان هو يفاصل على ما دون ما وجه له، صح، هو اصلا الوكيل لا يحق له ان يتصرف بدون اذنه، فتصرف بدون اذنه بطلت الوكاله. ولكن المذهب الصحيح انه يرجع على الوكيل، لان احنا هنعتبرها زي اي وكاله. واحد قال له روح اشتري موبايل، الموبايل ده روح اشتريه ب1,000 جنيه، ما تزيدش عن 1,000، راح السلاب 5، قول له انا ماليش دعوه، انا ال1,000 جنيه اهو يا عم وانت تشيل الباقي، انا قلت لك ب1,000 وما تزيدش عن 1,000، والوكاله صحيح. وان عين له جنس، اصل مش لازم الاوجه تبقى صحيحه، ممكن اوجه لها يعني اوجه ضعيفه. وان عين له جنس العوض فخالع بغيره او خالع عند الاطلاق بغير نقد البلد او بمحرم لم يصح، هنا بقى الخلع بقى مش صحيح، لانه خالف موكله في الجنس اشبه ما لو وكله في بيع شيء فباع غيره. فاما وكيل الزوجه فمتى خالع بالمقدور او دونه او بصداقها عند الاطلاق او دونه صحيح، صح، لأنه امتثل أو زاد خيرا. وإن خالع بزيادة لم تلزمها، نفس الكلام، لأنها لم تأذن فيها وتلزم الوكيل لأنه التزمها للزوج، وقال القاضي يلزمها مهر المثل. فصل. إذا ادعى الزوج خلعها فأنكرته، أو قالت إنما خالعك خالعك غيري بعوض في ذمته، قالت له اللي خلعك اللي أنت خلعت غيري بعوض في ذمتي مش أنا، بانت بإقراره. هو إيه اللي حصل؟ هو بيقول لها أنا خلعتك، هي بتقول لا، يبقى إقراره هناخد بيه، خلاص أنت قلت، فهي بانت بإقراره. والقول قولها في نفي العوض مع يمينها، هتحلف إن هي ما بذلتش عوض خلاص لأنها منكرة، يبقى كده تفريق بدون ما يحسب عليه طلاق. تمام. وإن ادعته المرأة فأنكرها، هي بقى قالت له إيه العكس، أنت خلعتني، وهو قال لها إيه لا، فإيه اللي حصل؟ القول قوله، يبقى هي لسه مراته، ولا شيء عليها لأنه لا يدعيه خلاص. وإن اتفق على الخلع واختلف في قدر العوض أو جنسه أو صفته أو حلوله، فالقول قول المرأة، هي اللي إنها هي اللي دفعة البينة على المدعي واليمين على المنكر، هي اللي منكر نص عليه، لأن القول قولها في أصله، فالقول قولها في صفته، ولأنها منكرة للزيادة المختلف فيها، والقول قول المنكر. وإن أقرت وقالت إلا أنها في ضمان زيد، قالت له فعلا بس زيد اللي هيدفعه، لزمتها الألف ولم يلزم زيد شيء إلا أن يقر به، لأن إحنا مش هنلبسه حاجة وهو غير مقر به. خلاص نوقف عند الطلاق المرة الجاية إن شاء الله، اكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.